الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى بنا البحث في الدرس الماضي إلى مواضع العلة في القسم الثاني من مواضع العلة، حيث ذكرنا أن العلة بالمعنى الاصطلاحي ربما تقع في السند والمتن، وربما تقع في السند فقط، وربما تقع في المتن فقط، وقلنا أيضا تقع العلة في السند وتقدح في المتن وقد لا تقدح في المتن. الآن وصلنا إلى وقوع العلة في السند وعدم تأثيرها على صحة المتن، لأن المتن ورد بأسانيد أخرى صحيحة. ونحن ذكرنا أيضا في الدرس الماضي ما يوضح هذا المعنى، حيث ذكرنا من طرق أهل العامة حديث يعلى ابن عبيد الطنافسي عن سفيان الثوري عن عمر ابن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال البيعان بالخيار. فالحديث هنا إذا نظر إليه الناظر من ناحية السند ربما يخفى عليه أن في السند علة، بمعنى آخر ربما يرى أن هذا السند صحيح، لكنه بالتدقيق والبحث يتبين له أن يعلى أخطأ على سفيان في قول عمر بن دينار، لأنه ذكرنا عمر بن دينار وإن كان ثقة لكنه ليس هو الموجود في سند هذه الرواية، لأنه ورد بأسانيد أخرى صحيحة عن عبد الله بن دينار، وقلنا هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان الثوري مثل أبي نعيم الفضل ابن دكين ومحمد ابن يوسف الغرياني ومخلد أو مخلد ابن يزيد. هذا الإعلان الآن موجود للسند، هذا لا يؤثر في صحة المتن، لأنه كما نوهت أن المتن ثبت من طرق أخرى صحيحة. القسم الثالث من مواضع العلة وقوع العلة في السند وتأثيرها في المتن، وهذا يتبين من خلال البحث عن كون الحديث أو أن يكون الحديث لا يعرف إلا من غاو واحد، ثم بعد ذلك تكتشف فيه علة مثل رفع الحديث الموقوف، يعني هو الحديث موقوف على صحابي لكنه يرفعه إلى النبي، أو الحديث مرفوع لكنه يوقف على صحابي، فيقال مثل رفع الموقوف أو وقف المرفوع أو مثل الإرسال الخفي أو مثل الاضطراب ونحو ذلك. ونحن بينا كل هذه الأقسام على نحو الإجمال في الدرس الماضي، وذكرنا الحديث عن أبي هريرة مرفوعا من جلس مجلسا كثر فيه لغطه، هذا الحديث يرويه ابن جريج عن موسى ابن عقبة عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا، فالحديث مرفوع الآن. يقول أبو هريرة من جلس مجلسا كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه. هذا الحديث مرفوع رواية أبي هريرة مرفوع، لكنه في الواقع هو موقوف. لماذا؟ لأن هذا الحديث رواه وهيب بن خالد الباهلي عن سهيل عن عون ابن عبد الله من قوله عن أبي هريرة مرفوعا، هذا لا ليس مرفوعا إلى النبي وإنما موقوف. فهذا الحديث ليس مرفوعا إلى النبي بل هو موقوف. هنا لو نظرنا في كلا الإسنادين، إسناد نفس الحديث، حديث من جلس مجلسا كثر فيه لغطه، هذا الحديث بإسناده الأول عن ابن جريج عن موسى ابن عتبة عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا، والإسناد الثاني وهيب ابن خالد الباهلي عن سهيل عن عون ابن عبد الله. هذا لو نظرنا إلى الإسنادين في الإسنادين يتبين لنا أن وهيب ابن خالد قد خالف موسى ابن عقبة. هنا لو رجعنا إلى ترجيح البخاري، البخاري حكم لوهاب بن رجحان، حكم لوهاب بن خالد بن رجحان، فقال انه لا يعرف في الدنيا في هذا الباب بسند ابن جريج بهذا الا هذا الحديث، وقال لا نذكر لموسى سماعا من سهيل. اذا موسى ابن عقبه لم يسمع من سهيل، فاذا هذا الحديث موقوف. ولهذا رجحوا اسناد وهيب ابن خالد بان هذا الحديث غير مرفوع الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. وحينئذ تكون العله الواقعه في السند قادحة في المتن. لماذا؟ لعدم ورود هذا المتن من طرق اخرى صحيحة، لانه قلت قال البخاري انه لا يعرف في الدنيا في هذا الباب، باب المجالسة باب المخالطة، انه لا يعرف في الدنيا في هذا الباب بسند ابن جريج بهذا الا هذا الحديث، معناه لا يوجد الا هذا الحديث. ولذلك يقولون هذه العلة في السند قارقة في المتن أيضا. لماذا؟ لعدم ورود هذا المتن من طرق أخرى صحيحة. فأنت لو فتشت في هذا الحديث تجد أن الحديث ظاهره الصحة، لكنه من ناحية الإسناد العلة موجودة، وهذه العلة قارقة في صحة المتن. القسم الرابع، وقوع العلة في المتن مع صحة السند. وهذا نضرب له مثالا ذكره أهل العامة، والحديث هذا أخرجه أبو داود وابن ماجه عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الطيرة من الشرك وما منا إلا، فقط انتبه إلى هذه العبارة، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. الآن هذا المثل، مثل الحديث الطيرة من الشرك وما منا إلا، هاي نضعها بين قوسين، هذه العبارة عبارة وما منا إلا فقط ولكن الله يذهبه بالتوكل. هذا المثل قد رواه غير واحد عن ابن مسعود لكن من دون زيادة، بدون زيادة ماذا؟ بدون زيادة وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، هذه الزيادة. هنا البخاري يعلق على هذا الحديث فيقول كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث وما منا إلا ولكن ولكن يذهبه الله بالتوكل. قال سليمان هذا عندي من قول ابن مسعود. إذن هذه الزيادة في المتن هي من قول ابن مسعود. وبذلك يكون متن الحديث متن هذا الحديث رغم أنه بحسب الظاهر صحيح من ناحية الإسناد، رغم صحة سنده ظاهرا، لكنه مشتملا على علة خفية قادحة. ما هذه العلة؟ هذه العلة هي زيادة هذه الكلمة: وما منا إلا ولكن الله يوجبه بالتوكل. هذه هي الزيادة في المثل. الآن نصل إلى شيء مهم: كيف يمكننا معرفة الحديث المعل؟ هناك عدة مواضيع أو عدة نقاط نذكرها على نحو الإجمال بحيث يتعين على الباحث لمعرفة الحديث المعل أن يحصر جميع الطرق التي جاء منها الحديث. يحصر جميع الطرق: الحديث الفلاني ورد عن طريق فلان، ونفس هذا الحديث جاء عن طريق أخرى، ونفس الحديث جاء عن طريق أخرى. يحصر جميع الطرق التي جاء منها الحديث، ثم يدقق النظر في اختلاف الرواة. بعد ذلك يقارن بين ضبطهم وإتقانهم. حينئذ يمكنه أن يدرك العلة أثناء هذا البحث وأثناء هذه المقارنة، لأنه سوف يجد إما أن الراوي قد تفرد برواية هذا الحديث، وإما أن يكون مخالف لهذا الحديث لباقي الرواة، يعني مخالفة باقي الرواة لهذا الحديث. وإما يجد بعض القرائن التي تنبه الإنسان الخبير بهذا المجال والمطلع على هذا الفن، هذه القرائن تدل على إرسال في الحديث الموصول أو وقف في الحديث المرفوع أو دخول حديث في حديث أو وهم أو غير ذلك، بحيث يغلب على ظنه فيحكم به أو يتردد فيتوقف به. ويتوجب أيضا على الباحث أن يلجأ أثناء بحثه هذا إلى كتب علل الحديث التي نص النقاد الحديث نص فيها على الأحاديث المعللة أو الأحاديث المعللة. وأنا أنصح الأخوة الطلبة أن يراجعوا مثل كتاب العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني، لأنه حقيقة جمع فيه كثير من الأحاديث المعلّمة، وأيضا كتاب على الحديث لأبي حاتم الرازي، ونصوص كثيرة ذكرت في هذا الرازي. ولهذا قال علماء الحديث أن معرفة الحديث المعرف أو المعلّم أو المعلوم هو من أجمل أنواع علوم الحديث وأدق علوم الحديث، ولا يمكن أن يقوم به أحد إلا من رزقه الله تعالى فهما قاطبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة، ويكون عندهم ملكة قوية بالأسانيد، بمعرفة الأسانيد ومعرفة المتون. ولهذا تجد انه لم يتعرض له لهذا الفن او لهذا القسم من علوم الحديث الا قليل من اهل هذا الشأن من اهل العامة كما ذكرنا فيما سبق عن ابن المديري وكذلك احمد بن حنبل البخاري يعقوب بن ابي شيبة وابي حاتم وابي درعة والدارقطني على فاذا هذا الحديث معرفته كما يقول الشهيد الثاني من اجل علوم الحديث وادقها. الان مثل هذا طبعا نهاية بحث الحديث المعلل او الحديث المعلل مثل من كان هو الحديث الحديث الذي بسطح الناس لانه بتكون مدلس كما يقول الشهيد الثاني درس من الدلس درس يدسو دلس او مدلس او مدلس الان نبحث حول معناه اللغوي وما ورد فيه من كلمات العلماء وما ذكره الشهيد الثاني قدس سره في هذا المجال. وقبل كل شيء لا بد من بيان المعنى اللغوي للدلس او المدلس ومن اين مبدأ اشتقاقه. فنقول المدلس مأخوذ من التدليس وأصله من الدلسة. الدلسة يعني الظلمة. والتدليس في البيع هو أن يظهر المبيع بصفة أحسن مما هو عليه الواقع او مثل ان يصبغ الجدار باصباغ يظن الرائي انه اي الجدار جديد وهو ليس كذلك. فالتدليس او المدلس ماخوذ من الدلس بالتحريك. والدلس هو اختلاط الظلام. فبما ان الظلام يخفي الاشياء ويبهم الاشياء كذلك المدلس يكون امره خافيا على الناس. ولتبيس في الحديث في الحقيقة ينقسم الى قسمين. وبعض العلماء يقسمونه الى ثلاثة اقسام. على كل الاحوال من ضمن هذه الاقسام وقبل بيانها لابد ان نبحث عن دوافع التدليس. ما هي الاسباب التي تدفع المدلس الى التدليس؟ هناك اسباب متعددة. هذه الاسباب تحمل بعض الرواه على التدليس. نذكر منها اولا ان يسمع راوي عن بعض شيوخه الكثير الا انه يفوته اشياء اخرى عن شيوخه فيدلسها. السبب الثاني ان يختلط الامر على راوي فلا يمكنه التمييز بين ما سمعه وما لم يسمعه فيروي الجميع بلفظ يوهم السماء فيقع حينئذ في التجنيد. السبب الثالث ان يكون الشيخ اصغر سنا من الراوي عنه فيسمي عفوا الراوي شيخه او يوصفه بغير ما اشتهر به ليوهم الناس ان هذا الشيخ غيره. لماذا؟ لانه لا يحب مثلا ان يظهر روايته عمن هو دونه. السبب الرابع ان يكون الراوي مكثرا من السماع من شيخه فيدنس ليوهم الناس كثرة شيوخه لأنه يروي عن شيوخ كثير مثلا. الأمر الثالث تجويد السند الأمر الخامس أن يكون شيخه غير ثقة فيدلس ليوهم الناس أن هذا شيخ ثقة. الأمر الثالث أو السبب الثالث تجويد السند بذكر منفيد من الأجواد وحدث من قد يكون ضعيفا هذا قسم يلحق به يسمى تثبيت التسوية. كل هذه الأحكام إن شاء الله سوف تأتي تباعا. السبب السابع الرغبة في إيهام الناس أنه أي راوي يوهم الناس أنه رحالة أو أنه التقى ببعض المحدثين مثل يقول حدثنا من هو وراء النهر ليوهم الناس أنه مثل نهر جيحون ويقصد في باطنه نهر الفرات بالعراق أو نهر النيل في مصر بمصر. وفي الحقيقة أن التدليس ينقسم إلى عدة أقسام لكن يمكن رد هذه الأقسام في النهاية إلى قسمين. القسم الأول التدليس في الإسناد. التدليس في الإسناد كما يذكره الشهيد الثاني وغيره من علماء الحديث سواء كان اهل العامة او اهل الخاصة كما سنذكر الامثلة حسب عادتنا وطريقتنا عن اهل العامة. التدليس تدليس الاسناد له اشكال متعددة. الاول تدليس التسوية. تدليس التسوية هو سر الأقسام وسماه بهذا الاسم من أهل العامة أبو الحسن ابن القطان وغيره من أهل هذا الفن. صورته كيف؟ صورة هذا القسم من التدليس هو أن يسمع الراوي الحديث عن شيخ ثقة، يعني يسمع حديث من شيخ ثقة عن ضعيف عن ثقة. إذن هنا شيخ ثقة يسمع الراوي يسمع الحديث عن شيخ ثقة عن ضعيف عن ثقة ويكون الثقتان قد التقيا فيأتي المدلس ويعمد إلى إسقاط الراوي الضعيف فيسقط الراوي الضعيف الذي هو بين الثقتين في السند ويجعل الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني، لكن يأتي بصيغة أو بلفظ محتمل أنه سمعه، سمع هذا الحديث عن الثقة الثاني، مثل العن بالعن يقول عن فلان، الشيخ الأول ثقة، الشيخ الثاني ضعيف، الشيخ الأول ثقة، الشيخ الثاني ضعيف، الشيخ الثالث ثقة. هنا المدلس يذكر الضعيف بين الثقتين، فيروي الحديث عن الثقة الثاني، يعني يرويه عن شيخ الثقة الأول عن الثقة الثاني، يعني يذكر الثقة يذكر الراوي الضعيف بلفظ محتمل مثل العن عنه، يقول عن فلان، حينئذ يصبح الحديث مرويا عن الثقات فقط. واذا كان مرويا، اذا كان الحديث مرويا عن الثقات فقط، فمعناه يحكم عليه بالصحة والقبول. كما قلت هذا اسوأ انواع التدليس واخطرها، لان فيه تغريرا شديدا للناس. لماذا؟ لان المدلس يوهم الناس بان هذا الاس كله ثقات، ويصرح بالاتصال، هو يصرح بالاتصال بينه وبين شيخه الاول الذكر، لانه قد سمع منه، فحينئذ لا يظهر في الاسناد ما يقتضي عدم قبول هذا الحديث، وهذا ما لا يعرفه الا اهل النكب والمعرفه بالعلل. والمشهورون بهذا النوع من التدليس وهو تدليس التسويه الوليد ابن مسلم، قسم منهم يقولون رغم كونه ذكر. ناخذ مثال لذلك، ذكر ابو محمد ابن ابي حاتم من اهل العامه في كتاب العلل، قال سمعت ابي وذكر الحديث الذي رواه اسحاق ابن راهويه عن بقيه، قال حدثني ابو وهب الاسدي عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، لا مرفوعا يعني مرفوعا الى النبي صلى الله عليه واله، قال لا تحمدوا اسلام المرء حتى تعلموا عقبة رأيه. هنا يقول ابو محمد ابن ابي حاتم، يقول بعد ان ذكر هذا الحديث، قال فقال ابي ان هذا الحديث له امر قل من يفهمه. كيف؟ لان هذا الحديث قد رواه عبيد الله ابن عمرو عن اسحاق ابن ابي فروه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبيد الله هذا عبيد الله ابن عمر كنيته ابو وهب وهو اسدي، فبقي الموجود في السند الذي قال رواه اسحاق ابن راهويه عن بقيه، قال حدثني ابو وهب الاسدي. هنا بقيه كنى عبيد الله ابن عمر بابو وهب هذا اسدي، فكناه بقيه ونسبه الى بني اسد حتى لا يفصل له، بحيث اذا ترك اذا ترجع اسحاق ابن ابي فروة من وسط الاسناد لا يهتدى له. قال وكان رقيا من افعل الناس لهذا. لكن نوضح هذا بعد من اولئك الذين كانوا يصنعون هذا النوع من التدليس كما قلت الوليد بن مسلم، وايضا حكي عن الاعمش هذا القسم وعن سفيان الثوري. اما الوليد بن مسلم كان هو كان يروى عن الاوزاعي، لكنه كان يحدث شيوخ الاوزاعي من السند، اي شيوخ الشيوخ الضعفاء، يعني الاحاديث التي يذكرها الاوزاعي من اهل العامه باسانيدهم ضمن الاسانيد، هناك في الاسناد شيوخ ضعفاء، الشيوخ الضعفاء الاوزاعي. فياتي الوليد بن مسلم ويحدث شيوخ الاوزاعي الضعفاء ولا يذكر الا الثقات. ففي يوم من الايام سئل عن ذلك، انت ماذا تحدث الشيوخ الضعفاء شيوخ الاوزاعي الضعفاء؟ فاجاب ان الاوزاعي ادنى من ان يروي عن مثل هؤلاء، يعني عن هؤلاء الشيوخ الضعفاء. فقيل له فاذا روى عن هؤلاء وهم ضعفاء، اذا روى احاديث مناكير وانت اشقت هؤلاء، هنا تجعل رواية الاوزاعي عن الثقات، وهذا تضعيف للاوزاعي. الا ان الوليد لم ينتبه الى هذا القول. هذا كما قلت هذا القسم الاول من اقسام الحديث المدلل، وهو التدليس، تدليس التسوية. وذكرنا من اشهر من هؤلاء الذين يضعون هذا القسم. اما الاعمش والثوري، هنا يذكر الخطيب في كتابه الكفاية، يقول كان الاعمش والثوري وبقية هذا الذي ذكرناه في الاسناد يضعون مثل هذا النوع، والله اعلم. وما قلت ان هذا القسم من اكثر انواع التدليس واكحش انواع التدليس، لانه يلزم منه الغرر او الغرور الشديد، يغر الناس بانه ان الثقه الاول ربما لا يكون معروفا بالتدليس، ويكون المدلس قد فرح بصناعه من هذا الشيخ الثقه، وباعتباره يسقط هذا الضعيف فتدور تهمة تدليسه، وحينئذ ينظر الناظر الى هذا السند فلا يرى فيه موضع علة، لانه كما قلت المدلس فرح باتصاله، والثقة الاول ليس مدلسا، وتجبر ان المدلس روى الحديث عن ثقة اخر، حينئذ يحكم بصحة هذا الحديث، لكن مع ان فيه ما فيه من الآثار، وهذا قادح في من تعمد فعله. القسم الثاني تدليس السكوت. تدليس السكوت كان يقول الراوي سمعت، او يقول حدثنا او حدثني، ثم بعد ذلك يقول سالم بن عبد الله مثلا، هذا لما يقول هكذا اول مره يقول سمعت ثم يسكت، او يقول حدثنا ثم يسكت، او يقول حدثني ويسكت، بعد ذلك يقول سالم بن عبد الله. هنا ماذا يتوهم الانسان السامع لهذا الراوي؟ يتوهم ان هذا الراوي سمع من سالم بن عبد الله، مع انه لم يسمع منه اي شيء. القرن الثالث تدليس العرب، وهو ان يروي عن شيخين، يروي الراوي عن شيخين يكون قد سمع الحديث المروي من احدهما دون الاخر، فيصرح بالسماع عن الاول ويعطف الثاني عليه، فيوهم انه حدث بالسماع عن هذا الشيخ المعطوف عليه، المعطوف حدث بالسماع عنه ايضا رغم انه لم يسمعه منه. مثلا كان يقول الراوي حدثنا فلان وفلان، وفلان هاي الواو عاطفه، فلان معطوف على فلان الاول، مع ان الراوي لم يسمع من الثاني المعطوف، وانما اغمر في الكلام محذوفا ونوى القطع فقال وفلان اي حدث فلان. مثلا هناك جماعه من اصحاب هشيم بن بشير، هذا الحفاظ عند اهل العامه، هشيم بن بشير اجتمع عنده جماعه من اصحابه فقالوا بانه لا، يعني اجتمعوا على ان لا ياخذوا من هشيم التدليس، ففطن هشيم لذلك، فكان يقول في كل حديث يذكره حدثنا حسين ومغيرة عن ابراهيم، فلما مر قال لهم هل دلست لكم اليوم؟ فقالوا لا، فقال لم اسمع من مغيرة حرفا. هو كان يقول حدثنا حسين ومغيرة، هو لم يسمع من مغيرة اي شيء، لم اسمع من مغيرة حرفا مما ذكرته، انما قلت حدثني حسين ومغيرة غير مسموع لي. فهشيم هنا قال حدثني حسين ومغيرة وهو لم يسمع من مغيرة المعطوف، اما حسين فقد سمع منه الكبير. القسم الرابع تدليس الاسقاط، وهو ان يروي الراوي عمن سمع منه بعض الاحاديث، يعني سمع احاديث اخرى لم يسمعها منه، لكن يروي بلفظ يوهم الاخرين انه يعني هذا الراوي سمعها من المروي عنه الذي سمع منه، كان يقول مثلا ان فلانا قال كذا، او مثلا يقول عن فلان، او يقول حدث فلان بكذا. فالمدلس هنا يسقط الواسطة بينه وبين الراوي الاخر غير المباشر، بحيث يورد الحديث بصيغة توهم سماع هذا الراوي من هذا الواسطة الساقط مباشرة. مثلا روى ابو عوانة عن الاعمش ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فلان في النار ينادي يا حنان يا منان. قال ابو عوانة قلت للاعمش سمعت هذا من ابراهيم؟ قال لا، حدثني به حكيم ابن جبير عنه. ففي هذا الحديث قد دلت الاعمش الحديث عن ابراهيم، فاسقط الواسطة بينهما، يعني بين هو نفس الاعمش وبين ابراهيم، ما هو حكيم ابن جبير، ولكنه حينما سئل صرح بالواسطة. القسم الخامس تدليس القطع، وهو ان يقطع راوي اداة الرواية فلو علم هل حدثه بها سيفه ام قالها له ام سمعها منه ام خلاف ذلك. مثلا هناك رواية يذكرها ابن خشب او هو قول في الاحرى قال علي ابن خشرم كنا عند ابن عيينة فقال الزهري فقيل له حدثك به يعني يذكر حديث فيقال له قيل له قيل لابن عيينة حدثك به الزهري فسكت ثم قال الزهري فقيل له سمعته منه يعني يقال لابن عيينة سمعته من الزهري مثلا فقال لم اسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري حتى وانما حدثني به عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. فهنا لم يحدد ابن عيينة في البداية نوعية اداة الرواية وانما فقط قال الزهري يعني هو ابن عيينة يقول فقال الزهري يعني يسرد ويقول الزهري. هنا ما حدد ابن عيينة نوعية اداة الرواية هل هو سمعها عن الزهري هل هو عن فلان عن الزهري هل قال ان فلان يحدث عن الزهري لا. فمع اسقاط شيخان اسقط شيخان ولهذا يعد مثل تدليس الاسقاط هذا التدليس يعد مثل تدليس الاسقاط الذي ذكرناه قبل قليل هذا بالاضافه الى كونه تدليس قطع لاسقاط اداه الروايه فيسقط هو اداه الروايه. هذا كله في القسم الاول من التدليس. اما في القسم الثاني من التدليس وهو تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ هو ان يسمي الراوي شيخه او ينسبه او يكنيه بما لم يشتهر به يعني يكنيه بكنية غير معروف بها او يصفه باوصاف اكثر مما يستحق. لماذا؟ يقصد بذلك تعمية امره يقصد به تعمية امر هذا الشيخ. ذلك ما رواه ابو بكر بن مجاهد المكر عن ابي بكر بن ابي داود قال حدثنا عبد الله بن ابي عبد الله هنا ذكر عبد الله بن ابي عبد الله هنا ذكره بذات شهرته. وما رواه ايضا عن ابي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر قال حدثنا محمد بن سند هو جد لمحمد فنسب محمد الى جده ولم ينسبه الى ابيه لكن هذا الاسم الذي اشتهر به. ايضا الحارث ان الحارث ابن ابي اسامة روى عن الحافظ ابي بكر عبد الله ابن محمد ابن عبيد ابن سفيان الشهير بابن ابي الدنيا. الحارث هنا اكبر من ابن ابي الدنيا فيدلس تارة يقول قال عبد الله ابن عبيد واخرى قال عبد الله ابن سفيان وثالث يقول قال ابو بكر ابن سفيان فهنا يدلسه. لكن هنا يندرج تحت قسم تدليس الشيوخ تحت هذا القسم يندرج اسلوب اخر يلجأ اليه المدلسون وهو ما يسمى بتدليس البلاد. طبعا هنا تدليس ليس إسناد، وإنما التدليس ليس في الإسناد، لا التدليس في الشيوخ، تدليس في الشيوخ. مثلا تدليس البلاد يعمد بعض الرواة إلى لفظ مبهم متشابه يروي به لسانه تعظيما لشيخه من خلال تعظيم البلد او الحي الذي ينتسب اليه ذلك الشيخ، او ليوهم الناس انه رحالة مثلا. مثلا كان يقول الرجل وهو من اهل بغداد، رجل يسمى رجل بغداد الذي يقطن بغداد، فمن يقول البغدادي حدثنا فلان بنا وراء النهر، هو يريد نهر دجلة، هو يقصد نهر دجلة، فيظن انه نهر جيحون مثلا. او يقول برقة، الرقة هي بستان وليس الرقة المعروفة، الرقة هي بستان على شاطئ دجلة، فهنا يوهم. ومثل آخر يقول الرجل الدمشقي، رجل دمشقي مثلا لو قال حدثني فلان بالكرة، الكرة هي كرة نوح، هذه قريبة من دمشق وليس الكرة المكان آخر. أو مثلا يقول الرجل المصري حدثنا فلان بزقاق حلب، زقاق حلب هو موضع مكان بأحياء القاهرة وليس بحلب الموجودة في سوريا، فهنا يريدون أن يوهموا، يريدون أن يوهموا الناس بأنهم رحالة، أو يريد أن يوهم الناس أن شيخه، أن شيخه مثلا ينتمي إلى بلد أو ينتسب إلى بلد عظيم، كما اذا كان المصري حدثنا فلان بالاندلس، هنا هو موضع بقراءه القاهره، هذا موضع الاندلس يسمى وليس بالاندلس اللي هي في المكان المعهود او البلد المعروف. فتدليس الشيوخ هو ان يروي الراوي عن شيخ حديثا يسمعهم سمعه منهم، فيسميه يسمي شيخه او يسميه او ينسبه او يصفه بما لا يعرف به حتى لا يعرف. ونحن ذكرنا المثال لكن نزيده توضيحا. المثال الاول قلنا ما روي عن ابي بكر بن مجاهد الامام المطلق انه روى عن ابي بكر عبد الله ابن ابي داود السجستاني صاحب السنن، فقال حدثنا عبد الله ابن ابي عبد الله المشهور، ابن ابي عبد الله المشهور انه عبد الله ابن ابي داود، وروي ايضا عن ابي بكر محمد ابن الحسن النقاد المفسر المقري، فقال حدثنا محمد ابن سعد، هنا نسبه الى جده كما قلت، لان محمد ابن هو محمد ابن الحسن ابن زياد ابن هارون ابن جعفر ابن سند، فنسبه الى جد الله. الان ياتي الى القسم الاول وحكمه، حكم القسم الاول وهو التدليس في الاسناد. يقول علماء الحديث ومنهم الشهيد الثاني هو مكروه جدا وذمه اكثر العلماء، حتى روي ان شعبه من اشدهم ذما لهذا الحديث، ولهذا روي عن الشافعي عن شعبه انه كان يقول التدليس اصل كبر، وايضا روي عنه انه قال لان ابني احب الي من ان ادلل. طبعا هذا افراط من شعبة يحمل على المبالغة في الزجر والتنفير عن التعليم، لكن خلاف في قبول رواية من عرف بهذا التدليس، بهذا النوع من التدليس، تدليس بالإثنان. فجماعة من أهل الحديث والفقهاء جعلوه مجروحا بالتدليس بسبب التدليس، وقالوا هذا المدلس لا تقبل روايته بحاله سواء بين اجتماع من الشيخ او من يبين اجتماع من الشيخ. الا انه هناك ذكر السيوطي قولا عن ابن عبد البر عن ائمة الحديث انهم كانوا يقولون يقبل تدليس ابن عيينة. لماذا؟ يقول لانه اذا ورث احال على ابن جريج ومعمر ونظرائهما، وهذا قول رجحه ابن حبان. قال وهذا شيء ليس في الدنيا الا لسفيان ابن عيينة، فانه كان يدلس ولا يدلس الا عن ثقة متقن، ولا يكاد يوجد له خبر دلس فيه الا وقد بين سماعه من عن ثقة مثل ثقته. وذكر لذلك مثال، والمثال مثل مراسيل كبار التابعين حيث قال انهم لا يرسلون الا عن صحابه، لكن هذا كلام منه من اهل العامة. اما نحن فالحكم عندنا كما يقول الشهيد الاول هو مذموم جدا، وفي درع قاعده قولان، يعني انه اذا عرف الراوي بالتدليس ثم روى حديثا غير ما دلت به ففي قبوله خلاف، فقيل لا يقبل مطلقا لانه يترتب على المضرر الشديد على التدليس، لانه يوجد وصل المقطوع واتصال المرسل، وهناك احكام شرعيه تترتب عليه، هذه الاحكام الشرعيه ربما تكون منتهيه لولا هذا التدليس، وهذا جرح واضح وذلك لا تقبل روايته. وقيل لا يجرح بذلك، لا يجرح بسبب التدليس، بل ما علم فيه التدليس يرد وما لا يعلم فلا، لان المفروض فهمه ثقه كما ذكرت الان، والتدليس على هذا الغالب لا يكون كذبا وانما هو تمويه، لكن الاجمل هو التحسين. ولكن لتفصيل كلام اخر وللحديث تتمه ان شاء الله نذكر هذا الكلام في بحث اللاحق، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.